بسم الله في كل ابتداء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله القديم الاول الازل الذي لا يتحول ولا تغيره الامور والاعصار ولا يجزيه حدثي الليل والنهار هو الذي انشأ الوجوه دون العدم وقد ترك قبل ان يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته ديوان الانبياء وقدم سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا سيد العطلاء يا خير الورى يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت بالأكوان بدرا نيرا والله ما خلق الإله ولا برا بشر وحس محمد بين الورى صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك بالأولين صلاة وسلاما عليك في الآخرين صلاة وسلاما عليك في كل وقت وقد شرح الله صدرك ورفع ذكرك وعظمك وكرمك ومع ذلك قال لك إنك ميت وإنهم ميتون إخوة الإخوة الإيمان والإسلام نعيش وإياكم مع غير حديث ليمل سماعه وترقاته يزداد فيه تجملا آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها على مسمى حضراتكم ذلكم العالم القراني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمد حامد السلكاوي القارئ بالاتحاد الإذاعي والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله والمقيم بسلك مركز المنصورة بمحافظة الأهلية سائلين الله تعالى له بالتوفيق والسداد ولنا ولكم حسن الاستماع انه ولي ذلك هو القادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقل عسى you

واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما كلتا الجنة لك وخذها ولم تظلم منه شيئا فتجرنا لما وكان له

فعسى اختلق الجنين باب الأرض فاختلط به نبات الأرض واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا الحياة وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة